أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الفرق بين التزامن والتعارض موضوعان، وأن كل منهما مباين مع الآخر، وليس له مواجهة اجتماع إلا في مفهوم التنافي، ولكن التنافي الذي هو في مورد التعارض غير التنافي الذي هو في مورد التزامن، والتنافي في مورد التعارض يرجع إلى أن المجهول أحد الحكمين دون الآخر، فأما التنافي في مورد التزامن فهو أجنبي عن مقام الجعل، بل إن كل من الحكمين مسؤول على الموضوع المقدر به وهو الفاضل. غاية الأمر أن أحد الموضوعين موجود في الخارج دون الآخر، إذ المفروض أن المكلف ليست له قدرتان يعمل كلا منهما في فعلين، بل له قدرة واحدة، فأحدهما يعجز عنه المكلف، فلا يكون الحكم فعليا بعدم موضوعه، وهذا أجنبي عن الجهل بالكلية. بعد نزول ذلك، لأن التزاحم منحدر بمورد عدم القدرة وليس له مورد آخر، وإن كان ذكر شيخ الأستاذ بصفة الروح أنه يمكن فرض التزاحم من غير ناحية العزم، فقد مر الكلام فيه. بعد هذا يقع الكلام فيما يقتضيه الأرض عند التعارض أو التزاحم، وفيما يرجح به أحد الأمرين على الآخر، يعني أحد الحكمين على الحكم الآخر في مرحلة التعارض أو التزاحم. فيقع الكلام في موردين، أولا في التعارض وثانيا في التزاحم. البحث في التعارض مفصلا نتكلم فيه في بحث التعارض والترغيب كما تكلمنا فيه سابقا في الدورات السابقة، وهنا نشير إليه إشارة. قد ذكرنا في بحث التعارض أنه بناء على التاريخية كما هو التاريخ، وأن جعل الهديات إنما هو من جهة كونه منفذا بالواقع، وحقيقة الهديات يرجع إلى اعتبار العلم لما ليس هو بعلم أثينا، يجعل المكلف عالما بالواقع فيعتبره أي المولى يعتبر المكلف عالما بالواقع، فالواقع واصل إليه. هذا هو معنى الحجيه بناء على فتره التاريخيه، ونتيجه ذلك هو تمجد الواقع عند الاضافه، ولو فرضنا ان الواقع منجز بعلم اجمالي او غير علم اجمالي، يكون هذا معذرا له على تغيير المخالفه وعدم اضافته للواقع. بناء على هذا المسلك فهو الصحيح، يعني أن جعل الحجيات إنما هو فريقي، لا أن في قيام الأمارة على شيء يوجد مصلحة فيه فلا بد من جعل الحكم على تلك حاجات لا. على الفريقية ذكرنا أن مقتضى القاعدة ثبوت المتعارضين عن الهديه، لا هذا يقتدي بالهديه ولا ذاك يقتدي بالهديه. والوجه في ذلك ان شمول دليل الهديه كخبر الواحد مثلا، او دليل هديه الظواهر او غير ذلك من الحجج، دليل الهديه شموله لأحدهما معجلة، هذا بخصوصه او ذاکر خصوصه آجا تدیر هم بلا مرکه لا یمکنان یکون دلیل رسولیت شامل لحاظا بلزاد لاستخالت جعل الحدیدیه بالنسبت الى المتنافذین او بالنسبت الى المتزادین آجا غیر ممکنه لا یمکن التعبد معنى الفعل الفلاني واجب وليس بواجب هذا لا يمكن جعل المكلف عالما بما هو مستحيل الجهل هذا غير معقول فدليل الربوبيه لا يشمل هذا وذاك معا وشموله لاحدهما معينا هذا تقدير بلا مرجعه و شمونه لأهده ما تحبیرن لا دلیل علیه لأن دلیل الحدیه انما کان شاملن لکل خبره و اما اموال الانتظاری اهده ما لا بعینه لیتا هنا خبر صالح زائدن علا هاز الخبر و ذاک الخبر فأخذهما لا بعينه أن هذا الإنبان الانتزاعي هذا لم يكن تحت الخارج ليشمله دليل الحجية فالماضي موجود في الخارج هذا الخبر بخصوصه وذات الخبر بخصوصه وهما معا لا يمكن أن يكونا مشمولين للحجية و احدهما دون الاخر بلا مرجعه اذن النتیجه ان دلیل الحجیه یسکت فکأنه لم یکن بالنسبت الى المتعارضین کأن دلیل الحجیه لم یکن من الاول اذن لابد من الرجوع الى عموم او اطلاق فوق ذلك این کان هنا عموم او اطلاق يرجع إليه ولو فرضنا أنه لا عموم ولا إطلاق فالمرجع والأصل العملي هذا ما يقتضيه الأصل الأصل الأولي يقتضي ذلك أنه عند تعارض حجيتين ذاتيين يعني في ذاته كل من المحجة المراد بالذات هذا في ذاته وفي نفسه لولا المعارضه كان هذا حجته وكذلك لولا المعارضه كان الاخر حجته الا انه بالتعارض لا يمكن الحكم بحجيتهما معا فانه مستحيل التعبد بالمتنافذين او بالمتزادين الذي يرجع الى التعبد بالمتلاقزين لان ظهور كل منهما يستلزم عدم الاخر لا محاله آجا غير معقول و احدهما لا بعينه ليس فردا ثالثا مشمولا لدليل الحجيه فلا بد من الالتزام بالتساقط فكان دليل الحجيه لم يكن المرجع هو العموم بالإسلام بإمكان وإلا فالأصل العملي هذا هو تقتضي القاعدة بالنسبة إلى غير خبر الواحد كمعارضة إطلاقين من كتاب أو سنة حكمية مثلا لو فرضنا أن إطلاق آية مباركة كان بينه وبين إطلاق آخر من كتاب أو سنة قطعية وضع بينهما معارضة تجري فيها هذه القاعدة يعني نفرض أن الإطلاق لم يكن لا في هذا ولا في ذاك فيرجع إلى الأصل العملي أو إلى إطلاق فوق هذين الإطلاقين فبالعموم وإلا فإلى الأصل بالنسبة إلى غير الخبرين المتعارضين لا بد من الالتزام بالتساقط ولكن في الخبرين المتعارضين لا يمكن الالتزام بالبدانه، بل لا بد من الامل باحد الخبرين ان كان هناك ركبهن. لو فرضنا ان احد الخبرين ارجع من الخبر الاخر يعمل بذلك الخبر الذي فيه ترجيحون ويسأل الخبر الآخر، وذلك من جهة الروايات. وأما إذا لم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر فهل يلتزم بالتقييد أو لا يلتزم بالتقييد؟ بل كما ذكرنا يرجع إلى العملي أو إلى عموم أو إطلاق فوق ذلك. فيه بحث سيجين إن شاء الله تعالى في بحث التعادل والتغيير. قلنا إنه لم يدل دليل على التغيير، أدلة التغيير كلها مخصوصة، بل إذا كان هناك ترجيح يؤخذ بالترجيح وإن لم يكن ترجيح يسقط الخبران عن الهجية كغير الخبرين من إطلاقين من الكتاب أو إطلاقين من السنة القطعية أو إطلاق سنة وإطلاق كتابين غير الخبرين المتعارضين لا يلتزم فيه بل بالترجيح، بل الترجيح إنما ثبت في الخبرين فقط، فلا نلتزم في تعارض الخبرين بالتساقط. إذن يقع الكلام الترجيح، فأي شيء يترجح أحد الخبرين على الخبر الآخر فيجب العمل على طبقه. ذكرونا عدة مرجحات، منها الكبرى ومنها صفات الرابي، أن يكون إذا كان أحدهما أعجل يرجح الأعجل على غير الأعجل. الأكثرية جعلوها من المرجحات، ولأجل ذلك يقدمون الخبر الصحيح على الخبر الموثق. يعني إذا فرضنا أن راوي أحد الخبرين شيعي إمامي عادل يتقدم هذا على خبر غير شيعي، وإن كان ثقة موثقة، يعني إن فرضنا أنه ثقة في حديثه متخرج عن الكذب باعتبار أن هذا عادل ورع وذاك غير عادل بل هو فاسق، فالأعدم من الفسق فساد العقيدة فيه مثلا، يقدمون الخبر الصحيح على غير الصحيح إذا كان ثقة. ولكن ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن كل ذلك لا دليل عليه، بل الخبر إذا كان متصفا بالحجية في نفسه، ولو فرضنا أن الرابي لم يكن إماميا إلا أنه ثقة، فلكتن الفضال وغيرهم من الثقات وإن لم يكن إماميا، أو كأحمد بن محمد بن سعيد يعني بن عبدة الذي غفل من أعاظم الرواة ومن أعاظم الصفات وإن لم يكن إماميا ولم يكن شيعيا بالمعنى الأخرى. إذا فرضنا أن الرواية حجة لأجل أن رواة هذه الرواية صفات، لا يفرق في الهجية بين هذا وما يكون وما تكون الرواة فيها عدولا أي شيعيا إثنا عشريا في مقام المعارضة، لا وجه لتقديم ما يكون صحيحا على غيره، لا لعدم الدليل على هذا، فالمقتضى القاعدة والتساقط كما ذكرنا، وعلى خلاف القاعدة لا بد من الرجوع الى اخبار الترجيح. ما ثبت من الترجيح اغلب الروايات هذا امرين، اما الترجيح بموافقه الكتاب فكل روايه كانت موافقه لعموم كتاب قول إطلاق الشامل فتختم هذه الرواية على الرواية الثانية المخالفة للكتاب. فلو فرضنا أن إحدى الروايتين دلت على تخفيف الكتاب والرواية الثانية دلت على عدم التخفيف، لو كانت الرواية الدالة على التخفيف خالية عن المعارض ولم يكن لها معارض لأفد بها يجوز تخفيف الكتاب أو تبليغ الكتاب بخبر الواحد إذا كان حجة واجدا لشروط الحجية، ولكن المفروض أن ابتليت بمعارضين فدار الأمر بين أن يؤخذ بما دل على التخفيف فيخفف الكتاب أو يؤخذ من آخر فلا يخفف. الروايات دلت على أنه لا بد من الأخذ بمخافة الكتاب، فنأخذ بالموافق ونسبه المخالف لا نعمل به. فلو فرضنا أن الحكم لم يذكر في القرآن أصلا فلا حاجة موافق ولا جاك مخالف، بالنسبة إلى الكتاب الحكم غير مذكور بالكتاب والروايتان متعارضتان، حين اذن يرجع الى المرجح الثاني. يلاحظ خطاب العامه اي من الحكمين كان مخالفا لهم ناخذ به، والذي يدل على الحكم الموافق لهم هذا يطرح وهذا هو المرجح الثاني. هذان المرجحان قد ثبتا بدليل دل على ذلك، والعمدة في ذلك صحيحة القطب الراوندي التي ذكرها الشيخ الأنصاري رضي الله عنه في التعادل والترجيح في روايات الترجيح. وهنا عدة روايات كبيرة دلت على أن مخالف الكتاب ليس بحجة في نفسه. ما يرد عليكم من الأحاديث أن أمرونا سلام الله عليهم بحرزها على الكتاب والسنة وفرح ما خالف الكتاب أو ضربه على الجدار. هذه الروايات ذكرنا في بحث وصية خبر الواحد أنه لا بد من حمل هذه الروايات على ما كان مخالفا للكتاب والسنة على نهج لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب، كما في موارد التباين أو في موارد العموم الواجب، بحيث يعد هذا معارضا للكتاب. مثل هذه الرواية لا تكون حجة في نفسها من دون معارض، لا يحتاج إلى المعارض، بل هي في نفسها غير حجته. ولا بد من طرح هذه الرواية وضربها على الجدار إذا كانت مخالفة للكتاب أو السنة القطعية، ولكن خبر الواحد إذا كان منافيا لإتلاف الكتاب أو لعموم الكتاب هذا يكون حجة، لا أنه في نفسه ليس بحجة للعلم القطعي بصدور تحقيقات وتبييضات كثيرة من الأئمة سلام الله عليهم. كيف يمكن أن يقال ما خالف كتاب الله لم نقله أو لا تصدق علينا ما خالف كتاب الله؟ كيف يمكن حمل هذه الروايات على المخالفة بهذا النهج أي على نهج التخفيف أو التبييض والقدر بصدور هذه الروايات منهم سلام الله عليهم؟ ويدلنا على ذلك نفس روايات الترجيح حيث انهم سلام الله عليهم جعلوا موافقة الكرام من الترجيح، فكأن الرواية لو كانت بلا معارضين لوجب العمل على طبقها، إلا أنها من جهة المعارض تثبت عن الحجيات. إذن المخالفة بمعنى هذا مثبت للرواية عن الحجيات في الصراط، ومن شرائط الحجيات أن لا تكون مخالفا للكتاب السنة القدرية. فالمخالفة بمعنى آخر أي المخالفة للعموم أو الإطلاق هذه ليست من شأنه لا تضر بردية الرواية. لو كانت الرواية بلا معارضين وكانت واجدة لشرائط الردية، يعني كانت الرواة ثقات لخصصنا بها الكتاب، ولكن من جهة المعارض لا يمكن الأخذ بها بل يؤخذ بمعارضها الذي هو موافق للكتاب. هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني مخالفة العامة وموافقة العامة. هذا أيضا كذلك. لو فرضنا أن الرواية كانت موافقة للعامة ولكن لم يكن لها معارض فأخذنا بالرواية. إذا كانت رواتا صفات إذ أن العامة ليس كل حكم حكموا به مخالف للواقع. كثير من الأحكام مشترك بيننا وبينهم بلا خلاف. فنفس الموافقة للعامة لا تضر بردية الرواية، لأن الأحكام الكثيرة قد اتفق عليها الشيعة والعامة معا، إلا أنه إذا كانت هناك رواية مخالفة ورواية موافقة ولم يمكن الأخذ بهما من جهة المعارضة، هنا أمر سلام الله عليه بالأخذ بالموافق وترك الأخذ بالمخالف وترك الموافق لكشف المخالف عن أن الموافق بدر تبيتر ولغير بيان حكم الله الموافقي. هذان المرجحان لا إشكال فيهما، إلا أن هنا عدة من المرجحات ذكروها كالكفرة وصفات الرابي من الأعدلية والأكثرية وغيرهما، ذكرنا في محله أن هذه ليست من المرجحات، فنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى.